السؤال الرابع يقول: إذا أردت أن أكون نظرة شمولية للإيمان بالقدر ورد الشبهات قديما وحديثا، ماذا علي أن أفعل؟ أما أن تكون نظرة شمولية للإيمان بالقدر فهذا واجبك، لأن هذا الإيمان بالقدر جزء أو ركن من أركان الإيمان، فيجب أن تؤمن بالقدر كما أمر الله تبارك وتعالى وكما وجه وكما علم سبحانه وتعالى. فنؤمن أن الله تبارك وتعالى علم الأشياء قبل وقوعها، ونعلم أن الله تبارك وتعالى كتبها، وأن الله شاءها، وأن الله تبارك وتعالى خلق الأفعال، خلق أفعال العباد. وبالمقابل ندرك، وهذا كما سبق أن أجبت واقعي، لا نحتاج نحن معه إلى من يعني ولا إلى نص شرعي يثبت لنا ذلك. لماذا؟ لأن هذا أمر نراه نحن في أفعالنا، فنحن أفعالنا منا، ونحن الذين نفعلها، ونحن الذين نأتي ما نريد ونترك ما لا نريد. فهذا الجزء من الإيمان بالقدر، وهي المراتب الإيمان الأربعة، هذه هو الإيمان بالقدر بنظرة شمولية مرتبطة بالشرع. أما مسألة الشبهات قديما وحديثا فهذا لست مسؤولا شرعا عن ذلك، ولا أرشح لك أن تبحث في هذه الأمور، ولا أن يعني تجتهد في دراستها لترد على أصحابها. لماذا؟ لأننا لم نكلف بالخلق. إذا كنت من طلاب العلم الذين يعني درسوا هذه المسائل وتعلموها وتعلموا التقعيد الشرعي فيها، ثم ينطلق إلى مسألة الإشكالات الواردة في هذا، فنعم. أما إذا كنت إنسان تريد أن تعرف الإيمان بالقدر من ناحية الأمر الإلهي والتوجيه الرباني والسنة النبوية، فيكفيك أن تعرف، أن تقرأ مثل كما قلت كتاب القدر في مسلم، أو تقرأ كتاب القدر في الشريعة الأجري، أو كتاب القدر في شرح اعتقاد أهل السنة، ويكفيك أن تكتفي بقراءة كلام السلف في هذا، فإن هذا كافٍ. أما الشبهات فهذه بابها واسع، وأهل العلم لا يرون أن يتصدى الإنسان لقراءة الشبهات وتتبعها والرد عليها وما إلى ذلك. إذا أحد سألك تلك الساعة تحتاج أن ترجع إلى كلام أهل العلم، أو تسأل أهل العلم في هذا، أما أن تبحث فيها فأنت لست محتاجا لهذا. انظر إبليس ماذا قال؟ قال: ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذه شبهة، هذه شبهة وقعت لإبليس هنا، ونفذ يعني ما أداه إليه رأيه وعقله، فلكن الله عز وجل لم يجب عن هذه الشبهة، ما أجابه عن هذه الشبهة. لماذا؟ لأن هذه الشبهة جاءته من نفسه، جاءته ماذا؟ من نفسه، وهو أدخلها على نفسه، فقال: ربي بما أغويتني، فاستعمل القدر للاستمرار في المعصية وتكثيفها يعني وتقوية المعصية زيادة، يعني قال: بما أنت أغويتني سأفعل كذا وكذا وكذا. طبعا هذا هو القدرية الإبليسية. فالله عز وجل لم يجبه على هذا، بل لعنه وطرده، لأن من المستقر في نفوس الناس ونفوس البشر أن أفعالهم منهم، فلا يوقعون اللوم على القدر، لأن القدر ليس مجبرا لك. الله عز وجل كما قلت من قبل هما جهتان منفصلتان بالنسبة لنا، ولكن هما متصلتان بحيث لا نشعر، لكن هم بالنسبة هما جهتان منفصلتان بالنسبة لنا. الإيمان بالقدر هذه جزئية تتعلق بالإيمان، جزئية تتعلق بالإيمان، جزئية تتعلق بالإيمان، يجب أن نعرف ذلك ونعمق ذلك في نفوسنا. الجزئية الأخرى المتعلقة بأفعالنا هذه جزئية متعلقة بأفعالنا الواقعية التي نحن نعايشها، فإذا أردنا أن نشبك بينهما بكيفية نراها ونحس بها، هنا يقع الإشكال والخطأ. أو أردنا أن نطبق الإيمان بالقدر والعدل الإلهي على العدل الذي عند الإنسان يقع الخلل ويقع القياس الفاسد، وهو تشبيه الخالق بخلقه، هذا كله لا يتأتى. وهذه هي إشكالات الناس، إشكالات البشر قديما وحديثا في مسألة القدر، يشبهون الله بخلقه ويريدون أن يثبت أو يؤمن بالقدر من خلال إحساسه بهذا الذي كتبه الله وبهذا الذي شاءه الله وبهذا الذي خلقه الله، يريد أن يحس بهذا إحساسا. هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن هذه الجزئية منفصلة عن هذه الجزئية، هذه متعلقة بالإيمان وهذا متعلقة بعملك وأمر الله عز وجل طبعا ونهي الله تبارك وتعالى، هذا متعلق بك وواقع تعيشه. فأنت تعرف أنك إذا صليت، أنت الذي صليت وأنت الذي قمت وأنت الذي توضأت وأنت الذي ذهبت إلى المسجد وصليت. وكذلك إذا إنسان نسأل الله العافية ارتكب ذنبا يعرف من نفسه أنه كذا، إذا جاءه الشيطان قال لا هذا قدر الله عليك، يعني إذا شاء الله هداك وأنت استمر على الذي أنت عليه من المعصية، وإذا شاء الله هداك، هذه الشبهة من الشيطان وهو يعرف أنها من الشيطان، وهي التي قالها المشركون. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. يستمر الإنسان والله قدر علي ذلك أنا ماشي فيه، لما يقدر علي شيئا آخر سأراه، استمر والموعد الله تبارك وتعالى. فهذه هي شبه بني آدم، يعني يلبسون على أنفسهم في هذه الأمور، وهي أمور واضحة جدا من ناحية الشرع، واضحة جدا من ناحية الشرع، أقول واضحة جدا من ناحية الشرع. ما عدا ذلك لا تلبس على نفسك فيها، أنت توقف عند هذه الحدود ولا تبحث عن الشبهات لا قديما ولا حديثا، وليست مكلفا ببني آدم. إن كنت من طلاب العلم فتستطيع أن إذا جاءتك شبهة أن ترد عليها بأن تبحث في كلامه العلم أو تسأل أهل العلم، والله أعلم.